تفسير الآية 9 من سورة القارعة يقول تعالى: فأمه هاوية، أي فمقدمة رأسه هاوية، أي ساقطة من أعلى لأسفل في عذاب نار جهنم، لأنه يؤخذ منها بمنتهى الذلة والإهانة فيقذف في النار هاويا فيها، أي ساقطا من أعلى لأسفل بسرعة وبشدة وبقسوة. هذا ومن معاني أمه هاوية أيضا، أي مأواه جهنم. فالأم هنا بمعنى المأوى، أي المرجع والمسكن، حيث يأوي أهل النار إليها كما يأوي الولد إلى حضن أمه، فيأمن ويستقر فيه، ولكنهم حتما لا يأمنون بل يعذبون. والهاوية هنا هي نار جهنم، حيث يهوي ويسقط المعذبون في عذاب نيرانها.